هذه الدنيا. ولهذا ضرب الله بها المثل لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم يتدبرون. ثم ماذا؟ غرت الناس فتنافسوا فيها، تكاثروا في الأموال، تكاثروا في الأولاد، تكاثروا في المتاع، ومن التكاثر التفاخر، وهذا ظاهر جدا في هذه الأزمان والأزمان الماضية. ففي زمننا تأكل الناس بأعينها وتلبس بأعينها وتركب بأعينها وتسكن بأعينها. وش يبتغون؟ مدحة الناس، يكبر مجالسه، يفخر أثاثه ومراكبه ومطاعمه حتى يمدحه المادحون، أو يتقي مذمة الذامين. وهذا التفاخر يشتري به من ماله، فصارت الدنيا مطية لحصول الذكر والجاه، وكل ذلك من زهرتها. فمنها ما أباحه الله ومنها ما حرمه، وبين هذا المباح وهذا الحرام المكروه. ولهذا قال في الآخرة عذاب شديد لمن وقع في الحرام فأهمل الفرائض وارتكب المعاصي. والله غفور رحيم لمن سخر هذه الدنيا طاعة لله، وسخرها بأن أعطاها قدرها ولم تشغله. والدنيا أحد أعدائك أيها الموفق الأربعة، أعداؤك أربعة هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فهي حياة لكنها ناقصة دنية، ليست باقية، ليست سرمدية. عدوك الثاني شيطانك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أخذ العهد أن يضل بني آدم الذي حسدهم وحسد أباهم ليكونوا معه، فاستمهل ربي جل وعلا فأمهله الله، قال فبعزتك لأغوين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقوله أجمعين دل على أن المضلين من عباد الله من الإنس والجن هم الأكثر، والاستثناء في الأقل. جعل الله وإياكم من المخلصين المنجين من هذا العدو ومن مآلهم. العدو الثالث لك في هذه الدنيا هواك، هذا الهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه. والهوى يعظم ويتفخم حتى يكون في حق صاحبه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والحديث المروي من غير وجه وأورده المصنف في أربعينه قال وروينا في كتاب الحجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، أي منقادا مطواعا تبعا لما جئت به. قال فيه النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. العدو الرابع نفسك الأمارة بالسوء، فإن النفس لها أحوال، دلت الأدلة على أن أحوالها ثلاثة. نفس مطمئنة، اطمأنت بالله بتوحيده والإيمان به، اطمأنت بوعده، ونفس لوامة وهي نفسان تلوم على ما فاتها من الخير، أو تلوم على ما لم تحصله من الشر. فمن لومها على ما فات من الخير الناس حجوا واعتمروا ووقفوا وتصدقوا وانت قاعد من مكانك، ما بذلت مع الباذلين ولا عملت مع العاملين، تلومه على تفريطه إن كان في واجبات يحصلها أو كان في محرمات يتركها. يقابلها نفس اللوامة تلوم على أنه ما حصل ما حصل غيره من الدنيا بوجه حل أو بغيره، تلومه على ما فاته من الدنيا. النوع الثالث نفس أمارة بالسوء، كما قال الله جل وعلا عن امرأة صاحب مصر: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تأمر أمرا بعد أمر، لهذا قال أمارة بالسوء، بالهوى، بالمعصية، بترك الواجب. فهؤلاء الأعداء عرفتهم، وش موقفك منهم يا رعاك الله؟ تجاهدهم أو تستسلم لهم، أو مرة تغلبهم ومرة تطيع لهم؟ هذا الميدان وهذا ساعة العمل. فدلت الأدلة على أن الدنيا شأنها إلى زوال وأمرها إلى سفال، فلا يغترن بها مغتر، بل يتخفف منها، يتخذ منها زادا ومزادا لدار أخرى هي الدار الباقية، هي الدار الأبدية السرمدية، هي دار الحيوان. نعم. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه. نعم، ذكر الله الدنيا وأن الناس زينت لهم وعظمت في نفوسهم إلا من قدرها قدرها وأنزلها منزلتها ولم ينخدع بزخرفها وزينتها. مما يزين لهم الشهوات من البنين والزوجات والقناطير المقنطرة الأرصدة يا أهلها، وصاحبها لا يشبع لا يقنع. كم منا من تمنى مبلغا فلبس بمليون أبمئة ألف أقل أكثر، فإذا حصله لم يقنع يبي زود. هذا مما زين للناس. من زين لهم؟ بني الفعل للمجهول، نفوسهم، أهواؤهم، دنياهم، شياطينهم. والشيطان المراد به هنا القرين الذي يأتمر بإمرة إبليس، عادنا الله وإياكم مسلمين منه. ولاحظوا في سائر الآيات التي سمعتموها وفي غيرها يذكر الله الدنيا ويعقبها بالآخرة: إنما مثل الحياة الدنيا لهو ولعب، لهو تلهي أهلها ولا يحصلون ويلحقون لها بطرف، ولعب. والعقلاء ينظرون فيما مضى من أحياء من حياتهم أنها لعب وأنها لا شيء، ركضوا في غير فائدة. شوفوا أهل الكرة يعرقون ويتعبون إلى حزن لهم هالكرة دي، وبعدين والثمرة ما حصلوا إلا اللعب. تجدهم إلا ما رحم الله أبطأ الناس عن قيام الليل، وهذا الشيخ الكبير الذي احدودب ظهره وتهشمت أعظامه أقوى منهم في هذه العبادة. الرياضة في البدن تنفع إذا نفعت صاحبها في الطاعة في العمل. يقابلها جل وعلا في بيان الآخرة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لا تغركم الدنيا وتنافس الناس فيها. وهذا سبحان الله العظيم يتنوع ويتعدد ويتكاثر حتى في الشخص الواحد. تجده عندما لا يحصل من الدنيا يظهر الزهد فيها، بس خليه يدق لها طرف يستتبعها حتى يكون لها عبدا ويكون هواه لهذه الدنيا تبعا. والزهد حقيقته في القلب، يظهر أثره على الجوارح. وتنوعت عبارات العلماء في هذا الزهد، ما هو وأحسن ما قيل فيها: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. اللي ما ينفعك في الآخرة أتركه. ومن أشهر ما يلغ فيه الناس فضول الكلام، الهرج الواجد، الحسي الكثير. تأمل وش اللي ينفعك منه في الآخرة فالزمه، واللي ما ينفعك فاتركه. تجد أن أكثر كلامه وأكثر حاله مما لا ينفع. إذا علم المؤمن ذلك، والآيات فيها كثيرة، أخذ منها العبرة وأخذ منها الذكرى. والله جل وعلا ذكر أصلا عاما أن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا ميزان لك يا عبد الله ويا أمة الله. إذا سمعت الموعظة في القرآن في قوارع أدلته وصوارمها في السنة، هل انتفعت؟ انتفاعك من هذا التذكير والموعظة والعبرة بقدر إيمانك. فكلما زاد الإيمان زادت هذا الانتفاع، وكلما نقص الإيمان نقص الانتفاع، إلى أن يبلغ المؤمن ضعفا وقلة في إيمانه إلى درجة يقارب الكفر، كما قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يسمع الموعظة لا يتذكر، لا يعتبر، أو اعتبار لحظي، هو ميزان ومعيار لإيمانك، وميزان ومعيار لتوحيدك. وقال رحمه الله: إن الآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم عقب بقوله: والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تذكر، أشهر من أن تذكر، لكنه اعتبر إليكم أن يأخذ منها بطرف يحصل به المقصود، لأن هذا الكتاب الجليل وفق فيه المصنف النووي رحمه الله إلى حسن انتقاء الآيات وحسن ترتيب الأحاديث وانتقائها وترتيبها عليها. نعم، أحسن الله عليك. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة إلى البحرين يأتي بجزيتها. والبحرين هي هجر، وهي الأحساء اليوم، وهي دوحة غنى فيها الغنى وفيها الغنى، وتعرض الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو عبيدة بجزية أهل البحرين. لماذا أخذ منهم الجزية؟ لأنه كان في البحرين من فيه المجوس، وقد أمر صلى الله عليه وسلم في المجوس أن يسن فيهم سنة أهل الكتاب. واختلف العلماء في من تؤخذ منهم الجزية، قيل لا تؤخذ الجزية إلا من كفار أهل الكتابين، وقيل تؤخذ منهم وممن ألحق بهم من المجوس. والقول الثالث وهو الصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر رأى ولي الأمر من المصلحة أخذ الجزية منهم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من كفار تغلب وهم عرب وثنيون، أخذ منهم الجزية. والمجوس إلى الوثنية أقرب منهم إلى الكتابية، لكن هذا فيه التنبيه على أن أصل دين المجوس ربما أنه كان من دين الرسل قبل أن يغير هذا التغيير التام. والمجوسية تنتسب إلى رجل يقال له زرادشت، حتى تعرف دينتهم بالزرادشتية، وكانت تعاليمه فيها تعاليم خيرة، كما يقال في كونفوشيوس التي تنتسب إليه الكونفوشيوسية، الديانة المشهورة في شرق الدنيا. ثم ظهر رجل في ديانة المجوس يقال له ماني ابن فاتك، فغير تعاليم زرادشت وبدلها وألف لهم كتابا سماه زندا، فيقال له زندا ماني. فحكم الزرادشتيون على من اتبع تعاليم ماني في كتابه زندا بأنه زنديق. زندا ماني يعني زنديق. لما دخلت هذه الأمة العظيمة في عددها ومكانها في الإسلام تعربت بعض اصطلاحات، ومنها مصطلح الزنديق في من أظهر خلاف ما يبطن أو أتى ما ينقض دينه. أمر عليه الصلاة والسلام أن يسن في المجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم. لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين هو جزية، وكأنه والله أعلم لم يسلم بعد بنو عبد القيس، وكان الناس في ضعف والأنصار أغنى من المهاجرين، تطلعوا للدنيا مع أنهم أغنى لكن طبيعة النفوس، فتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا معه صلاة الفجر حتى امتلأ المسجد. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان 100 ذراع في 100 ذراع، بعد خيبر وسع الضعف 200 في 200، ثم وسع التوسيعة الثالثة في عهد عمر، ووسع التوسيعة الرابعة في عهد عثمان. رآهم صلى الله عليه وسلم واستغرب واستلحظ اجتماعهم متعرضين له، فقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بشيء من مال البحرين يقلل هذه الدنيا، ما هي بشيء. قالوا بلى يا رسول الله. قال هذا الحديث الجامع، فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا، يبشرهم ولا ينفرهم، ويؤملهم ولا يردهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الأمر العظيم الذي يجب أن ننتبه له ونوقن به، وإن كنا منه على يقين لكن يضعف اليقين بالتفاتنا إلى أهل الدنيا وتنافسهم وتجاكرهم وتعاظمهم فيها. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الفقر ما خافه النبي علينا، لأن الفقر يقرب للتواضع والمسكنة، ضده الغنى سبب للزود والتعالي. والله ما الفقر أخشى عليكم، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها من الرزق والأجل، بذل ما بذل أو تراخى. ما يمكن تموت إلا وقد استوفي لك ما كتب لك، فأجمل في الطلب ولا تتبع هذه الدنيا نفسك. قال: ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا، في رواية الأخرى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم. من الذين قبلنا؟ الأمم السابقة، قريبها وبعيدها، كيف كانوا وكيف صاروا؟ علموني يا أخواني، وين إرم ذات العماد؟ هذه البلدة التي بولغ في بنائها حتى لم يخلق مثلها في البلاد، وين غدت؟ راحت. ذكر، لو لم تذكر في القرآن ما عرفنا لها طرفا ولا علما. هذه بلاد الحجر، بلاد ثمود، آثارهم باقية، وتبنون بكل ريع آية، بكل جبل آية، ما زالت تبهر الناس، وينهم؟ ذهبوا. هذا في الأمم التي أبادها الله لما كذبت رسله وكفرت به. جاءت بعدها أمم ملكوا واستكثروا، ثم ماذا؟ إذا بسط الله الدنيا لهم، وهذا معنى الحديث الآتي: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إذا ما هي بغنيمة، ما دام شاركك فيها أعداء الله ومبغضوه ما هي بغنيمة. ولا يعطي الدين إلا من يحب. فإن أعطيت الدين فاستمسك به، الدين رأس الأمر فاستمسك به. لا خير في دنيا بلا أديان. أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، تفتح لكم الدنيا كما فتحت لمن كان قبلكم. ما الخشية الثانية؟ فتنافسوها كما تنافسوها، لأن سنة الله مضطردة جارية. إنما التنوع في الأفراد، أما المعاني والحقائق واحدة. تنافسوا الدنيا، ونحن كذلك نتنافسها. انظر في مشاكل الناس، قريبهم وبعيدهم، صالحهم وفاجرهم، مشاكلهم التي بلغت القضاء أو الحقوق أو فيما بينهم، على ماذا؟ على هذه الدنيا، كلها على هذه الدنيا. سمعت الناس يتهاوشون على الصدقة ولا على برهم بأبيهم وأمهم، ندرة والنادر لا حكم له. إذا تبسط لنا كما بسطت لمن قبلنا، فتنافسناها كما تنافسوها. الثالثة وهي القاصمة: فتهلككم كما أهلكتهم. اعتبر لمن مضى ولا يعتبر يعتبر بك من يأتي. اعتبر أن هذه الدنيا التي جعلتها مهجتك ومنتهى أمرك هي سبب للهلاك. والدنيا يشمل المال والولد والجاه والذكر والرئاسة والمنصب وما يطلبه الناس من أسباب الدعة. وديننا دين توازن، دين توازن في هذه الدنيا، تأخذ منها ما تستعبر به وتستعين به، لكن لا تغلو فيها. واقع الحال الغلو في الدنيا. وإني أحلف بالله يمينا بارا بها غير فاجر إن شاء الله، لو أننا نعطي الآخرة كاهتمامنا للدنيا لصلحت دنيانا وصلحت أخرانا. وش رأيكم الإخوان؟ لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا، خلى بالمماثلة والمقاربة بهذه الدنيا، لصلحت الدنيا لنا وأصلح الله آخرتنا. ولكننا من ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وغلبة أهوائنا ونفوسنا وشياطيننا ودنيانا علينا أعطينا الدنيا كل شيء، ولم نعطي آخرتنا إلا أقل شيء، فوقعنا في ما وقعنا فيه، حيرة وقلق أورث اكتئابا ومرض وهما وغما. هذا في الدنيا، إن حتى أهلها لم يلتذوا بها. أغنى أهل الأرض من هو؟ أغنى أهل الأرض ممن نعلم قارون، لو لم يأتي ذكره في القرآن ما عرفتم له علما. مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولي القوة، خسف الله به وبداره الأرض. إذا أيقنت بذلك وأيقنت أيتها المؤمنة بذلك، إذن اجعل الدنيا مزرعة تحصد ثمرها وغلتها في الآخرة. واعتبار آخر بالكمل من المؤمنين بما نظروا إلى الدنيا، ما نظروا إليها إلا بحجمها وقدرها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وش حصلوا من الدنيا؟ ما حصلوا منها شيء، بل وهم أعقل عباد الله طلبوا العيش الباقي. نعم، استعاذ نبينا من الفقر، فقال عمر: لو كان الفقر رجلا لقتلته. هذا الفقر المدقع الذي يورث الذلة والحاجة، ومع ذلك وهو أكرم، وهم أكرم من وطئوا الأرض عليهم الصلاة والسلام، ما ذاقوا من الدنيا ما نذوق منها نحن اليوم. يربط النبي على بطنه الحجرين من شدة الجوع، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ يرى أبا بكر وجهه مصفر، وأبا هريرة وغيرهما تصفر وجوههم من الجوع، وحنا تشدقت شدوغنا من الشبع. هو بذا الواقع يا أخوان؟ وفي هذا الزمان تقص البطون من الشبع، من الشحم، من زود الدنيا، وهم يربطون الحجر والحجرين لا يجدون منها ما يسدون بها رمقه، وهم أكرم على الله والله منا. إي والله أكرم على الله منا، لأنهم أعبدوا لله وأتقى لله وأخشى لله. لكن الخوف كما قال عبد الرحمن بن عوف: أن تكون الحسنات عجلت لنا، الله يكفينا شرها. إذن فيها ثلاثة أمور: خشية وخاف، وهو الشفوق علينا الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام. ما الفقر أخشى عليكم؟ ترى الفقر خديدي مجواد يكسر التعالي والتعاظم عند أهله. عبر عنه حميدان في قصيدته السائرة بالجوع، والجوع خديدي مجواد. لماذا؟ يخدم الأجواد، يهذبهم ويربيهم ويؤدبهم. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. جاء الحديث: بسطت وجاء فتحت، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأضرب لهذا بمثال شهير محسوس من ملاذ الدنيا: المناصب والذكر والجاه. طالب هذا المنصب يفكر فيه الليل والنهار ويطلبه ويؤمله أن يحصل هذا المنصب الذي يظن أن فيه سعده وبخته وغناه، فهو في هم. فإذا حصله زاد الهم هما والغم غما ألا يفوته هذا المنصب لغيره. هل وجد فيها مطمع؟ هل وجد فيها مستلذ؟ لا، هم في طلب هذا الذي يريده وهم آخر في ألا يزول عنه. إذن ما في فائدة. وإذا تناسبت الرجال فلم أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، فإن من التناسب الفخر في حسبه ومنصبه ونسبه في ماله، وهذا يزول إن جمع من المال أو من النسب أو من غيره حسده الناس ونضله. وش الفائدة؟ ما في فائدة. إذا علمت هذا يا رعاك الله فأجمل في الطلب واعقل، وخذ من الدنيا ما تستعين به إلى آخرتك. نعم، هذا الذي يجب علينا، وألا نقع فيما وقع فيه من قبلنا. أنجو سعد فقد هلك سعيد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما عمل له المنبر وجلسنا حوله، هذا موعظة، يعني ما هي خطبة جمعة، موعظة. وجلسنا حوله، يقول أبو سعيد سعد بن مالك بن سنام بن خدرة رضي الله عنهم، فقال: إن مما أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا، زهرتها ما يظنها صاحبها حلوة، يعني جمارة هذه الدنيا، كما ضرب الله المثل بالدنيا بماء أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فزينت واهتزت وربت وآتت زهرتها. هذا الذي خافه علينا، لأن النفوس يقل فيها المدرك ويقل فيها من يسخر هذه الدنيا لآخرتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. من يملك الثاني؟ الصالح يملك هذا المال، وأما غير الصالح فيملكه هذا المال وتملكه هذه الدنيا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وعنه أي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة في عين أهلها، خضرة أي رطبة زينة تشد انتباههم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، كما استخلف أبانا آدم ومن قبله ومن بعده، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن ليست هي لك ملك مؤبد، هي استخلاف، يعني وديعة، في تسوي بها الوديعة، وديعة هي لك ولا لغيرك؟ هي لغيرك، ما هي لك. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر، في رواية أخرى فناظر ما تعملون فيها، يعلم سبحانه ما نعلم قبل خلقنا، لكن هذا لأن مناط التكليف فعلك الإرادي، تفعله بإرادتك خيرا فتثاب أو شرا فتستحق العقاب. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ذكر الدنيا والنساء لأنها أعظم ما يكون فتنة. الدنيا يشمل المال، يشمل الجاه، والآن يشترى بالمال ويستطلب به الجاه، هذا من اتقاء الدنيا. واتقوا النساء أي الشهوة التي ربما حملت على معصية وعلى كفر في طلب هذه الشهوة، وهذا نذير من نبينا عليه الصلاة والسلام وتحذير لنا شفقة منه علينا عليه الصلاة والسلام. فاللهم أعذنا من هذه الدنيا ومن فتنها وزخرفها وزينتها، واجعلها بلاغا لنا إلى طاعتك وسببا لتحصيل مرضاتك وداع للابتعاد عن أسباب سخطك ومقتك وعقوباتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم اجتماعات الأعمال والوظائف إذا وافقت وقت إقامة الصلاة، فإن كان الاجتماع كما عند الأطباء في عملية يتضرر يحصل الضرر المتحقق بها فتؤخر الصلاة، لكن لا عن وقتها، تؤخر لدفع هذا الضرر. أما إذا كانت اجتماعات لا يحصل منها المقصود بعدها أو قبلها، فإنه إذا أذن للمسجد للصلاة فضل الاجتماع تقديما لحق الله على ما يظنونه من حق الدنيا. ولا ينبغي أن يكون في هذا مجاملة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده اجتماع في مهنة أهله، يحلب شاته، يخصف نعله، يرتق ثوبه في مهنة أهله، إذا أذن المؤذن وشأنه؟ تصف ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، تقول قام عنا كأنه لا يعرفنا، دعاه داعي الرحمن. لا نجامل في أركان ديننا وفي عقيدتنا وفي صلاتنا أبدا، والله أعلم. سم أولا في من أوصى وصية وهو لا يدري هل ينفذها أولاده أو لا ينفذونها، والوصايا تصرف من الحي ببعض ماله بعد موته، ولا يجوز أن يتعدى تصرفه كم الثلث. لما كانت النفوس متشفحة للدنيا طالبة لها ينالها منه الشح والبخل، توعد جل وعلا من غير الوصايا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والأب يعرف أولاده كما يقول الناس، الأب صقار عياله يعرفهم، فإن كان يظن منهم هذا الظن أو يتهجوى منهم هذه الهجوى أنهم لا ينفذون وصيته، يخرجها في حياته ويعينها في حياته، العمارة الفلانية والمحل الفلاني والجهة الفلانية بما لا يتجاوز الثلث هو وصية، فيجعل عليه ناظرين. فإن كانوا من أمهات شتى فالأولى أن يختار من كل زوجة أعقل وأركد أولاده، فيكون في هذه النظارة ويتخذ الأصلح، ما هو بالأكبر بإطلاق، الأصلح. فإن كان يظن فيهم ظن السوء فيسلمها إلى الجهات التي تترعى هذه الأوقاف ويصدر فيها صكها ويصدر فيها توثيق أوراقها ليبقى له هذا السبيل. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كان منهم من أحد عنده شيء إلا وأوقف وقفا، أوقف هذا الوقف لأنه صدقة جارية تجري عليه بعد موته بالأجر ما دام ينتفع بهذا الوقف، والله أعلم. نعم نعم، الوقف الذري ما له علاقة بالقنبلة الذرية، إنما له علاقة بذريتك، هو الوقف الخاص على الأولاد، لأن الأوقاف نوعان، وقف عام على مصالح الناس صالح العباد كالمساجد وقف عام، كحفر الآبار وقف عام، بناء المدارس والمستشفيات وتجهيزها بالآلات وقف عام، شق الطرق وقف عام، وهناك وقف خاص، منه الوقف على الذرية يسمى بالوقف الذري، ومنه الوقف على طلبة العلم، على الأيتام، على الأرامل ما يسمى بالأربطة، فهذا أوقاف خاصة، وهي كلها راجعة إلى ما يوقفه هذا الموقف في حال صحة من عقله وسلامة من أدواته وآلاته. نعم، وهي على شرط هذا الواقف. نعم. سم. الفرق بين النفاق والزندقة: النفاق أعم من حيث انتشاره، والزندقة أخص من حيث أسبابه، ولهذا من اعتقد عقيدة باطلة أو قال قولا كفريا كان من الزندقة، فيشمل من النفاق ويشمل الكفر. نعم. سم. أي نعم نعم، النفس اللوامة تشمل من تلوم على فعل الخير، نفس ردية، أو تلوم على عدم فعل الخير وهي نفس طيبة، فهي لوامة إما على ترك الخير تلومه عليه، أو لوامة على فعله الخير الذي تفوت به من الدنيا ما يفوت. أيها الناس تاجروا وساهموا وضاربوا، وانت الحين زعد من محلك، لامته على ماذا؟ على ما فات من الدنيا، ما لامته على خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.